وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذن لا إن شاء الله نعلق على هذه السورة. قوله جل وعلا: والليل إذا يغشى، أقسم سبحانه وتعالى بالليل إذا منها حين يغشى، منها حين يغطي كل شيء بظلمته، كل شيء ما بين السماء والأرض. إذن أقسم الله جل وعلا بالليل الذي يغشي النهار بظلمته، فيذهب الله جل وعلا بضوئه، وذلك لأن لليل سكنا، معناها الليل سكن لكافة الخلق، يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن عن الاضطراب والحركة. ثم أقسم سبحانه وتعالى بالنهار فقال: والنهار إذا تجلى. النهار هو أقصر من اليوم، اليوم هو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما النهار فهو من طلوع الشمس إلى غروبها، فهو أقصر من اليوم. فهما متفقان في النهاية، مختلفان في الابتداء. والنهار إذا تجلى منها حين تجلى، منها ظهر وبان. وكان قلنا عن فم الليل مغطيه، والليل إذا يغشى عنها يغطي النهار بظلمته. حتى مولي هنا أقسم الله جل وعلا بالنهار إذا تجلى عبان وظهر بعد الظلمة. الله جل وعلا له أن يقسم ببعض مخلوقاته، إحنا نقسم الله بالله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ما هون معنى الذي؟ والله مصدرية، مناها عن الله جل وعلا يقسم بالذي خلق، مناها أوجد واخترع الذكر. الذكر هون مناها الذكور كامل لا فيه الجنس، والأنثى يملي لا فيه الجنس. مناها أقسم الله جل وعلا بالليل والنهار مناها الزمان وبالبشر. زين، المقسم عليه شنو؟ المقسم عليه إن سعيكم لشتى، معناها إن أعمالكم لشتى، معناها مختلفة. شتى جمع شتيت، والجمع هنا ساغ لأن السعي اسم جنس، والتشتيت معناها المفرق. إن سعيكم لشتى، لين شوف وجوه من ذاك التفرق اللي في السعي. فما واحد لين شوف قصته عجيبة بها الزين، قال الواحدي يقال: إن سعيكم لشتى. قال ابن عباس: إن أعمالكم لمختلفة، عمل للجنة وعمل للنار. ثم روى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عجال، وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار فصعد النخلة ليأخذ منها التمرة، فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فينزل الرجل من نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم، فإن وجدها في أحدهم أدخل إصبعه حتى يخرج التمرة من فيه. فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يلقى من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال: تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان، ولك بها نخلة في الجنة. فقال له الرجل: إن لي نخلا كثيرا، وما فيه نخلة أعجب إلي ثمرة منها. قال: ثم ذهب الرجل، فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتعطيني ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها؟ قال: نعم. فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه، فقال له: أشعرت أن محمدا أعطاني بها نخلة في الجنة؟ فقلت له: يعجبني ثمرها، وإن لي نخلا كثيرا، فما فيه نخلة أعجب إلي ثمرة منها. فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ فقال: لا، إلا أن أعطي بها مالا. قال: فما مناك؟ قال: 40 نخلة. فقال له الرجل: جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة 40 نخلة؟ ثم سكت عنه فقال: أنا أعطيك 40 نخلة. فقال: أشهد. قال له: أشهد إن كنت صادقا. فمر ناس فدعاهم فأشهد له ب40 نخلة. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدار فقال له: النخلة لك ولعيالك. فأنزل الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. زين، وهي الآية نازلها أبي بكر رضي الله عنه، هو عايز اشترى بلالا رضي الله عنه من أمية بن خلف وأبي بن خلف، شراه بردة و10 أواق فأعتقه لله تعالى. فأنزل الله تعالى: والليل إذا يغشى، إلى قوله: إن سعيكم لشتى. هذا هو جواب عيد القسم: إن سعيكم لشتى. أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة اللي سباق في الإنفاق، لأنه هو عايد اعتق 7 أشخاص بينهم بلال، وقبل أن يهاجر من مكة اعتق 6 رقاب. بلال هو كان سابعهم. هاي الستاية هي عامر بن فهيرة اللي شهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة شهيدا، وأم عميس وزبيرة فأصيب بصرها حين عتقها، فقال قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت: وبيت الله ما تضر اللات والعزى ولا تنفعاني. فرد الله عليها بصرها. وأعتق النهدية وابنتها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما تطحنان لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. تكلم معها وشراه من عندها فأعتقهما. أيضا ملي مر أبو بكر بجارية، قصة طريفة، مر بجارية عندما رضي الله عنه محد ما فات آمنة، وكان يضربها يعيد مسلمة و يبطها يكتوفى من الإسلام، وهو يومئذ قلنا عنه غير مؤمن. منين ذاك قام وشراها من عنده أبو بكر رضي الله عنه فاعتقها. هذا يقول فيه عمار بن ياسر وهو يذكره، وهو يتفقد إذا كر بلال وأصحابه وما كانوا فيه ويعتاق أبو بكر لهم. أبو بكر كان يقول عتيق، يقول: جزى الله خيرا عن بلال وصحبه عتيقا، وأخزى فاكها وأبا جهل عشية هما في بلال بسوءة، ولم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل بتوحيده رب الأنام وقوله: شهدت بأن الله ربي على مهلي، فإن تقتلوني تقتلوني، ولم أكن لأشرك بالرحمن من خيفة القتل، فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نجني ثم لا تملي، فمن ظل يهوى الغي من آل غالب على غير بر كان منه ولا عدل. إذن لا يشوف بعض عن الناس عنها متفاوتة. فقال: إن سعيكم لشتى، معناها الأعمال متفرقة على جل وعلا. فأما من أعطي، أما هون حرف تفصيل وتوكيد يفيد وقوع جوابه ولا بد بحيث لا يصف عنه صالح. فأما من أعطي، من معناها الذي أعطي، معناها أنفق ماله بسبيل الله. واتقي معناها اتقي ربه. وصدق بالحسنى معناها صدق إما بالجنة، الحسنى هي الجنة، وثواب الله تعالى والخلف من الله، هذا كله قيل به. والله صدق ملي معناها عنه صدق بوعد الله عز وجل الذي وعده أنه يذيبه فسنيسره لليسر، هو هذا فسنيسره لليسر. نيسره لهو ذاك المعطي المتقي المصدق، نهيئه في الدنيا لليسر. يسر يفهم قيل عنه معناها قاع النخلة اللي شرى وعطاه، كيف اللي قلنا عن عدل أبو بكر رضي الله عنه. والله ملي اليسر يفهم معناها توفى اليسر والراحة، فسنو يسره لليسر كأنه الجنة، الجنة ونعيمها. وأما من بخل واستغنى، ذاك صلي بخل واستغنى. وأما من بخل معناها الذي بخل بحق الله ولا يعطى ذاك اللي الله يعطي، معناها عنه بخل بالنفقة في الخير والطاعة، واستغنى عن ثواب الله جل وعلا، وكذب بالحسنى معناها كذب بلا إله إلا الله، والله كذب بما وعده الله من الجنة والثواب. فسنيسره معناها نهيئه للعسرى، كانها النار، والله الخصل اللي مؤدية إلى العسرى، وهذا بعد متبعد ذاك نيسره للعسرى للجنة، وهذا نيسره للعسرى للنار، وذا ما هو. إذن هذا يوضح لنا منه معنى قوله تعالى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. زين. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هو هذا، وما يغني عنه ماله إذا تردى معناها عن أي شجاع من العذاب يدفعه ماله عنه، إذا تردى يغني فم يدفع عنه ماله إذا تردى، معناها تردى فم عن تعدة معاني، إما مات وإما تردى سقط، سقط إما في القبر والله سقط في جهنم، والله قاع تردى بأكفانه عنه لبس أكفانه بعد موته من باب الرداء من الرداء. إن علينا للهدى، ضمير الله تعالى، إن علينا للهدى معناها اللي علينا الله جل وعلا عليه بيان طريق الخير من الشر، ليمتثل صاحب الخير الخير ويمشي مع طريقه ويعود من الثاني يعود له من اللي عارف عنه، معناها جاك حد يعس من من من من الشر ويتبع الخير. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا، وإن لنا للآخرة ولولا، معناها الله جل وعلا أراه إن لنا، لنا ضمير الله تعالى للآخرة ولولا، معناها لنا ملكهما، معناها عن من طلبه لا من الله جل وعلا، والله الله تعالى له ما في الدنيا والآخرة، فمن طلبهما من غير مالكهما أخطأ الطريقة. إن وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم، معناها خوفتكم يا أهل مكة نارا تلظى، معناها تتوقد وتتوحش، تلظى عيد بحذف إحدى التاعين، معناها تتلظى. زين. لا يصلاها معناها لا يدخلها إلا الأشقى، الشقي يعم جميع الكفار، والله كان المراد بالأشقى هو كافر معين، وعلى أنه معين هو إما أبو جهل والله أمية بن خلف، وعود المراد بهاي النار فم معناها وتو معناها موضع منها مخصوص من النار، معناها موضع خاص. هاي لا يصى أراهم المرجئة احتجوا بها عن ما يدخل النار قاع مؤمن، لقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، معناها كذب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأعرض عن الإيمان، هي لا يحتج بها المرجئة عن النار قاع ما يخشوها المؤمنين، يغير فمه التوجه بمعنى لا يهون، يكان لا يصلاها إلا الأشقى، يكان لا يصلاها منها يصلاها صلي خلود يكون الأشقى، والله ملي عن عن عنها نار مخصوصة هي المعينة، والله الأشقى فهم عنه كافر معين، إما نار معين يجزي من النار، وإما كافر معين، وإما جاء يصلاها صلوب خلود صلي خلود. ذلك وضح أن ذلك عفوا لا يصلاها إلى الأشقى الذي كذب، معناها عن هذا الشقي الكافر اللي كذب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وتولى عن الإيمان، هو اللي هو الله يدخل النار. والفرق اللي بين تولى وكذب عن التولي يفيد الإعراض والنفور والتكذيب، معناه عدم التصديق توفى افترقا، وسيجنبها معناها يبعد عنها ويبعد عنها، مش عارف منها على جانب لتقي اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، ولتقيه لأن لشقيه هو أبو جهل، ولتقيه هو أبو بكر رضي الله عنه. وسيجنبها لتقي الذي يؤتي ماله يتزكي. لتقي أبو بكر رضي الله عنه هو اللي يعطي ماله يتزكي، معناها عنه متزكيا، معناها طالبا أن يكون زاكيا عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يؤتيه طالبا، يؤتيه إما أن يكون طالبا، إما أن يكون زكيا عند الله لا رياء فيه ولا سمعة، أنها يعطيه توفى لله تعالى مخلصا. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكي، وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. معناها أبو بكر رضي الله عنه اللي يؤتي ماله يتزكي، وما لأحد عنده من نعمة، معناها عنه ماله هذا ينفقه ابتغاء وجه الله تعالى مخلصا، ما يدور حد يعطيه له جزاء. وما لأحد عنده من نعمة تجزي، معناها ما يدور مال هذا حد يكافئه عليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يكون طلب إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وتوه ذاك وهو اللي يدور إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، معناها عنه توه ما ينفق ماله ليكافئه أحد، وإنما لوجه الله جل وعلا ابتغاء مرضاته يتوف ولسوف يرضي. معناها عن الكلام هذا عن أبو بكر عنه ينفق المال لا يتوف ابتغاء ثواب الله ومرضاته، ولسوف يرضي اللام فما تياه إما القسم والله الابتداء. وعلى كل حال بعد فيها التأكيد تؤكد ولسوف يرضي في الآخرة، ونهى عنه يقنع وتطمئن نفسه بما يعطيه لله جل وعلا، وأعطى ذاك العطاء لوجه الله، وسيعطيه الله من الثواب في الجنة بحيث لا يتشوف إلى غير ذلك، يعود مات لها مقا يكون ذاك توف لما فيه من بلوغ الغاية وتمام قرة العين. يعني ولسوف يرضي، يعني وقف عند وضح إلى هذا تعليق على هذه السورة، ومعظم اعتمادي في هذه التعليق على تفسير الجد العلامة الشيخ محمد رحمه الله قال الريان، لأنه تفسير عجيب غير ما نجي منه ولا شيء ما هو ياسر، لأن هذا حد التبع لا يشوف فيه تفسيرات، لا يشوف بحوث كثيرة، وأنا فقدت هنا نجيب تعليق مذاك اللي يجيبه المفسرين. أشكركم والسلام عليكم.